الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة التوكل، قال: وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. من كمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى تركوا الأسباب المكروهة وخلاف الأولى، كما تركوا الأمور المحرمة التي ليست بأسباب والتي كثير من الناس يعلق عليها إمضاء أمره أو التوقف عنه، كما هو شائع في أكثر الأمم. فالمؤمنون الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن الشرع قد أحب ذلك، أحب ترك الاسترقاء، لأنه طلب من المخلوق في أمر دنيوي وفيه نوع تعلق بالقلب بهذا المخلوق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تصرع، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: بل أصبر. ولما أخبرته أنها تتكشف عند الصرع، فقالت: فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، فلم يقل لها: إن شئت صبرت وهو خير لك، لما كان أمرا شرعيا وهو عدم التكشف، كان أمرا محبوبا للشرع وليس فقط مجرد ابتلاء دنيوي بدني. كانت النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الدنيوي الصبر، في البلاء الدنيوي الصبر، وفي الأمر الشرعي أجابها ودعا لها. وقال ابن عباس رضي الله عنها إنها امرأة من أهل الجنة. وكذا لما جاء الأعمى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنه قد شق علي فقد بصري فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال: بل ادعوه. فعلمه صلاة الحاجة والدعاء الذي توسل فيه بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فشفع فيه عليه الصلاة والسلام فرد الله عليه بصره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه من يطلب أمرا دنيويا رغبه في الصبر، وأن لا يطلب الدعاء في الأمور الدنيوية من أحد، وأما في الأمور الأخروية فكان لا ينهاهم عن ذلك، والله أعلى وأعلم. فكان الاسترقاء وهو طلب الرقية من الغير رغم أنه مباح، إلا أنه خلاف الأولى، ليكون الإنسان أكمل تعلقا بالله سبحانه وتعالى وأكثر توكلا على الله عز وجل. فهذا في ترك الأسباب التي هي خلاف الأولى، لا يسترقون. وقد ورد في حديث آخر: ولا يرقون، وهي محمولة على الرقى الجاهلية التي فيها مزيد التعلق بغير الله، فهي أشد خطرا. ولذلك كانت الرقى الجاهلية محرمة، وأما الرقى الشرعية فهي في الحقيقة تعلق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تدخل في النهي ولا نقص في التوكل فيها. فالراقي محسن إلى غيره، نافع له، رغب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا من النفع وليس فيه تعلق قلب بغير الله. فأما المسترقي فهو طالب لأمر دنيوي كما ذكرنا، قلبه متعلق بالمسؤول أن يسأل الله له أن يشفع فيه، ولذا كان نقصا. أما التطير فهو ادعاء أن شيئا من الأسباب من الأشياء سبب، ادعاء أن شيئا من الأسباب من أشياء سبب في باب معين أو في قضاء أمر معين ولا دليل على ذلك، وأفظع منه، أفظع من ذلك وأشد، أن يعتقد أن هذا الشيء يضره وينفعه، ففي هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد أنه أن هذا الشيء، هذا الطائر الذي ينزل على مكان فيكون هو الذي يأتي بأجل أهله، بومة مثلا إذا نزلت بمكان فإنها تقضي أو تؤدي إلى قضاء أجل الناس الذين نزلت بهم، وإذا جاءت حمامة كان ذلك سلاما وأمانا وخيرا، وكذا يتشاءمون ويتفاءلون بأنواع من الأشياء كما ذكرنا ليست بأسباب وليست بقادرة على الضر والنفع. فمن اعتقد أنها تضر وتنفع من دون الله أو مع الله فهذا الشرك الأكبر لزوال التوكل من أصله، لأنه قد عارضه ما يضاده بالكلية، وهو أنه تعلق القلب بغير الله تعلقا تاما في اعتقاد فاسد أنه يضر وينفع من دون الله أو مع الله، من دون الله استقلالا أو مع الله شريكة، وكلاهما شرك والعياذ بالله. ولكن الأغلب الأعم في من ينتسب إلى الدين أن يقع منه التطير على جهة السببية، فهو يعتقد أن هذا الطير سبب لنزول بلاء أو أنه سبب لحصول خير، وأن هذه التعليقة سبب لحصول خير، وأن تلك سبب لدفع شر، فهو يعتقد أنها أسباب، وهذا كله أيضا لا يظهر كونه سببا من جهة التجربة والعلم بسنن الله الكونية، فهو ليس بسبب كوني، لأن الأسباب الكونية تعرف بتكرر الأمر حتى يصير سنة، نعرف أن الله قدر ذلك، مثل ما تطلع الشمس كل يوم من المشرق، نعرف أن هذه سنة كونية، مثل أن الدواء الفلاني يؤدي إلى زوال الألم مثلا، فهذا سبب تكرر الأمر به، فهو يعرف بالتجربة يشترك فيها المؤمن والكافر. وأما ما كان من أمر باطن لا يعلمه إلا الله فلا بد من دليل. فكونك تقول مثلا أن هذا الشيء الفلاني سبب لحصول الخير أو سبب لشفاء الأمراض أو سبب لدفع الشر، والشيء الفلاني الآخر سبب لحصول الشر، فهذا كله بدون دليل ظاهر من السنن الكونية ولا دليل من الأمر الشرعي، لأن الأمور الباطنة لا بد فيها حتى نقول هي أسباب من أمر شرعي، مثل ماء زمزم مثلا نقول إنه سبب لشفاء الأمراض، التجربة العملية ليست موجودة في هذا الماء، لم يستطع الناس أن يعرفوا ذلك، ولكن الدليل الشرعي موجود فهو سبب باطن، أعني ما دل على أنه سبب ليس أمرا ظاهرا من السنن الكونية، بل أمر باطن من الغيب الشرع أخبر به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها شفاء سقم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. فهذا سبب باطن، سبب دل الشرع على كونه سببا. أما أن يكون نزول طائر معين أو اتجاه طائر معين يمينا أو شمالا سببا، فليس من الشرع وليس من القدر، يعني ليس بسبب شرعي ولا بسبب كوني، فهو كذب على الشرع وعلى القدر، فكان نوعا من الشرك في الحقيقة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. فهؤلاء لكمال توكل هؤلاء السبعون ألفا لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى لا يتطيرون، لا يتعلقون بهذه الأسباب الوهمية التي ليست بأسباب في الحقيقة، وإنما هي اختراعات وخزعبلات في قلوب الجاهلين وعقولهم. فهم لكمال تعلق القلوب بالله عز وجل لا يلتفتون أصلا إلى هذه الأشياء الوهمية. وأما ولا يكتوون فهو لأن الشرع قد كره لنا ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما أحب أن أكتوي، رغم أنه أخبر بأنه فيه شفاء إن كان في أدويتكم شفاء ففي ثلاث: في شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. وإن كان قد فعله عليه الصلاة والسلام. وقال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طبيبا فقطع له عرقا وكوه. فالاكتواء أمر جائز لكن كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من سبب مكروه رغم أنه يعلم فائدته في الظاهر بالتجربة إلا أن الشرع كرهه، فمن كمال توكلهم على الله لا يأخذون من الأسباب إلا ما كان مباحا محضا من غير شبهة كراهة ومن غير كونه خلاف الأولى، بل يأخذون الأسباب المباحة والمستحبة فقط. إن لم يوجد السبب المباح ترك ذلك توكلا على الله. إن لم يوجد ذلك السبب المباح ترك المكروه والمحرم توكلا على الله عز وجل، اكتفى بالتوكل. كثير من الناس قد يظهر له شيء من الأشياء يكون الشرع قد أذن فيه مع كونه مكروها، فيقدم على ذلك لأنه متعلق ويريد هذا الشيء، هذا السبب تعلق به، فهو نوع تعلق. فأما من كان أكمل فهو يترك المكروه ولو كان سببا لأن الشرع كرهه، فبالأولى يترك الحرام. فكان الوصف الجامع لهؤلاء 70,000 أنهم على ربهم يتوكلون. الشيء المكروه إذا كان محتاجا إليه تزول الكراهة، نعم، لكن إذا كان الأمر يمكن أن يستغني عنه بوجه من الوجوه فالحاجة ليست شديدة، ليست مما تعم بها البلوى، فهنا يظل الأمر كما هو مكروها، والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله هي عند المؤمن أكثر شغلا بها من خاصة نفسه في مرضه وكسبه وأرزاقه ونحو ذلك. ولذلك قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى ليست قاصرة عند المؤمن على مسألة الأرزاق والشفاء من الأمراض والعافية من البلاء، بل هذا جانب من الجوانب هو قد يشترك فيه مع باقي الناس، لكنه يختص بأن له مزيد اهتمام وانشغال بأمر نصرة الدين. والتوكل على الله في أمر نصرة الدين أعظم وأكثر ثوابا عند الله وأحب إلى الله عز وجل من التوكل على الله سبحانه وتعالى في أمر الرزق والشفاء والعافية. وإن كان كل من الأمرين محبوبا لله سبحانه وتعالى، فالذي يتوكل على الله في أمر رزقه مثاب، وأما من يتوكل على الله في كل أمور وخصوصا فيما يحب الله عز وجل من نصرة الدين والجهاد في سبيله والدعوة إليه، فهذا أكمل وأعظم. ولذلك قضية أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل وما يتعرض له المؤمن من أنواع البلاء بسبب دعوته إلى الله، كما تعرض إبراهيم عليه السلام لأن يلقى في النار، كيف يدفع ذلك البلاء؟ لا شك أنه يحتاج إلى العافية لتستمر حياته وتستمر أموره، وكذلك بل هو الأهم عند لتستمر دعوته إلى الله. فهو ليس بقلق على نفسه في المقام الأول من الآلام التي يمكن أن تحصل له، وإن كان يشعر بهذا الألم بلا شك، ولكن قضيته الأولى أن تبقى الدعوة وأن لا تهزم وأن لا يظن أعداء الإسلام أنهم قضوا على تلك الدعوة ويفتنون بذلك ويفتن الناس من ورائهم، فهو يتوكل على الله، يقول حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل نعم من يتوكل عليه. فهذا في بقاء الدعوة واستمرارها، دعا إبراهيم إلى الله عز وجل وكسر الأصنام وعقد له قومه المحاكمة الجائرة الظالمة وأصدروا حكمهم الجائر الظالم رغم وضوح الأدلة العقلية والفطرية على بطلان ما يزعمون من آلهة مع الله، فأصدروا حكمهم الجائر بإلقائه في النار وأعدوا العدد، وقدر الله عز وجل أن يظل إبراهيم حبيسا عندهم إلى لحظة إلقائه في النار، وألقي في النار، فحين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك كما ذكرنا يحتاج الداعي إلى الله إلى العافية حتى تستمر حياته وتستمر أموره، واحتاج إليها أكثر لتستمر دعوته إلى الله. وبالفعل بقيت دعوة إبراهيم، أنجاه الله من النار وعافاه من الآلام التي يمكن أن يفر الناس منها بترك دينهم، عافاه الله من ألم الحرق. فإن كثيرا من الناس إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكثيرا من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فكان إبراهيم عليه السلام فيما تحمل في سبيل الله وما كان من عاقبة عافيته معافاة الله عز وجل له، كان في ذلك أسوة عظيمة لكل الدعاة إلى الله عبر العصور والأزمنة والأمكنة بفضله سبحانه وتعالى. وبقيت الدعوة بفضل الله عز وجل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له بعض من حمل رسالة أبي سفيان له بعد غزوة بدر أن قريشا عزمت على أن تعود إلى المدينة لتقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتستأصل من بقي من المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان في أمر الجهاد، وانتدب الصحابة للخروج إلى حمراء الأسد ليقابلوا المشركين، وصرف الله عز وجل المشركين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. انقلب المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كما انقلب إبراهيم بعافية من الله وأحرقت النار وثاقة فكانت سببا في فكاكه وانطلاقه وصرف همم الكافرين عن أذيته بفضل الله عز وجل، ليتمكن من الدعوة إلى الله في أماكن أخر وبوسائل أخر. فكان فضل الله عظيما، وفيه في القصتين بيان عاقبة التوكل على الله سبحانه، بيان منزلة التوكل على الله عز وجل في الدعوة والجهاد ونصرة الدين وإظهار الحق، لأن المؤمن لا يقدر بنفسه على إظهار الحق، لا يقدر بنفسه وهو ضعيف وهو يعلم أن أسباب الباطل أقوى بكثير، لا يقدر بنفسه ولا بسلاحه وعدده وعدته ولا بجهاده ولا دعوته على نصرة هذا الدين، وإنما يتولى ربنا سبحانه وتعالى نصره. فهو يتوكل على الله في هذا، وهو أهم أنواع التوكل وأعلاها قدرا، وهو توكل الأنبياء كما هو ظاهر في القصتين، في قصة إبراهيم وقصة غزوة أحد، محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في غزوة أحد. وكما ذكرنا توكل على الله في زوال الآلام المتوقعة والخطر، فهو يتوكل على الله في كل أموره. والتوكل على الله سبحانه وتعالى في أنواع ثلاثة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. التوكل على الله عز وجل في أمر الرزق والعافية والصحة والأولاد والأهل ونحو ذلك، وهو عامة ما يعرفه الناس من التوكل. وأما النوع الثاني فهو التوكل على الله في التوفيق للعبادة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو في خاصة نفسه يعلم أن صلاحه وزكاة قلبه وصحة عبادته لا يكون إلا بتوفيق الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فهو لذا يتوكل على الله في تحصيل هذا الأمر لنفسه لنجاته، في دخول يتوكل على الله في دخول الجنة، في النجاة من النار، في خاصة نفسه. وأعلاه النوع الثالث وهو توكل الأنبياء وأتباع الأنبياء، يتوكل على الله في نجاة نفسه وغيره ونصرة الدين، في دخول الجنة لنفسه ولغيره، في تحقيق العبودية لنفسه ولغيره، وتحقيق العبودية بظهور الإسلام في الأرض. ولذا كان التوكل على الله في الدعوة والجهاد وإقامة الدين أعظم أنواع التوكل لخاصة نفسه ولغيره من الناس، لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو أعلى أنواع التوكل، وهو توكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذي دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة كثير من الناس يظنها كأنها مسبة، يقول أنت بتحسب علي لما يقول له ذلك، وهي في الحقيقة كلمة كل مؤمن: حسبنا الله، كافينا الله، يكفينا ربنا سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل، نعم من توكل إليه الأمور وتفوض إليه الأمور، ونحن قد فوضنا وتركنا ووكلنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. لا نجاة للإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى، لا هداية له إلا بالله. كما ذكرنا هذا النوع الثاني من أنواع التوكل، وهو أن يتوكل على الله في هدايته وفي ثباته وفي استمراره على هذا الدين، لأنه يعلم أن الله هو مقلب القلوب سبحانه وبحمده، ويعلم أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهو لا ينجو بنفسه ولا ينجو بعمله، ولا بد من إعانة الله وتوفيقه. وهذا من مظاهر العزة، من أدلة عزة الله عز وجل، العزيز الذي لا يغالب، أنه غالب على أمره، لا يمانع ولا يغالب سبحانه وبحمده. أمره نافذ في قلوب العباد كما هو نافذ في أبدانهم وأحوالهم وفي الأرض وفي السماوات وفي ملكه كله سبحانه وتعالى. ولهذا ناسب أن يقول: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. لأن من مظاهر العزة، من آثار عزة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من آثار عزة الله سبحانه وتعالى تقديره للمقادير في أفعال العباد الاختيارية. أمره نافذ على قلوبهم، ليس فقط على دقات قلوبهم، على نبض عروقهم، على حياتهم وموتهم ومرض أبدانهم وصحتها، بل نافذ عليها، نافذ على أعمالهم الاختيارية وهدايتهم وضلالهم. ولذا قال: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. واستشعر أنه هو وسائر الخلق والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت، فكيف أتوكل على غيرك وكيف أثق بسواك، ونحن كلنا نموت، فلو توكلت على أحد فمات وانقطع بمن فيهم أنا، فأنا لا أثق بنفسي وإنما أتوكل عليك. والحديث فيه التوكل على الله في الثبات على دينه وفي النجاة من الضلال، كما فيه بداية الأمر: اللهم لك أسلمت وبك أمنت عليك توكلت. فتعرف منزلة التوكل ذكر بعد الإسلام والإيمان مباشرة، وهو في الحقيقة يعني نوع من الإسلام والإيمان، أو هو شرط فيهما، هو جزء منهما وشرط فيهما، كما قال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، كما سبق. فجعله شرطا في الإسلام والإيمان: على الله توكل، إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. دل ذلك على أنه ركن ركين في الإسلام والإيمان. ولذا قال: وعليك توكلت، بعد: اللهم لك أسلمت وبك أمنت. فلا يتحقق الإسلام والإيمان، وهو هذا الدين الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا بالتوكل على الله. فهو يتوكل على الله أيضا في إسلامه، ويتوكل على الله في إيمانه، يتوكل على الله في أن يكون مسلما، يتوكل على الله أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، يتوكل على الله في ظاهره وفي باطنه. لذا قلنا هذا النوع الثاني من التوكل: أنت لا تصلح، أنت لا تهتدي، أنت لا تنجو إلا بالله سبحانه وتعالى. كما أن رزقك على الله عز وجل، كما وأنت تتوكل عليه في تحصيل هذا الرزق، فكذلك فليكن توكلك على الله في تزكية نفسك وتحقيق إسلامك وإيمانك وتوبتك إلى الله، تكون متوكل على الله في كل ذلك، كما تتوكل على الله في نصرة الدين والدعوة إليه كما سبق. اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. الإنابة إلى الله عز وجل، وانظر الجمع بين وعليك توكلت وإليك أنبت، كما جمع بين لك أسلمت وبك أمنت. فهنا ذكر الإسلام والإيمان معا، وهنا جمع التوكل والإنابة. الإنابة الرجوع إلى الله والالتزام بطاعته، رجع عن هوى نفسه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فاللهم عليك توكلت تحقيق إياك نستعين، وإليك أنبت، أنبت فعلي أنا هذا تحقيق إياك نعبد، لأن العبادة طاعة الله عز وجل، فأنت ترجع إلى طاعة الله عن معصيته. وبيك خاصمت، وهذا أكمل في أنه حقق الإسلام والإيمان في نفسه وتوكل على الله وأناب إليه، حقق إياك نعبد وإياك نستعين. لكنه أيضا لا بد له من تحقيق ذلك في غيره، ولذلك يخاصم الناس في الله عز وجل: وبيك خاصمت. فهو يخاصمهم بالله ولله. لماذا يخاصم؟ يخاصم من لا يريد الإيمان، ومن لا يريد الإسلام، ومن لا يريد الإنابة إلى الله عز وجل، ومن لا يريد أن يتوكل الناس على الله عز وجل. يخاصم من خالف الشر، فكيف يخاصمهم؟ بالله. يخاصمهم لله إخلاصا وابتغاء لوجهه وإعلاء لكلمته، ويخاصمهم بالله استعانة به سبحانه وتعالى وتوكلا عليه. الحديث فعلا مليء بأنواع الأدلة الدالة على وجوب التوكل على الله. عليك توكلت تدل على ذلك، بل اللهم لك أسلمت تدل على ذلك، وبك أمنت تدل على ذلك، لأنه كما ذكرنا ركن في الإسلام وفي الإيمان، بحديث بآية سورة يونس: إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكل. لأنه لا يتحقق إسلام ولا إيمان من العبد، لا ظاهر ولا باطن، لا أعمال ولا اعتقاد، إلا بتوفيق الله، إلا بالتوكل على الله. ولا ثبات للعبد على هذا الذي تم له من الإسلام والإيمان إلا بالتوكل على الله. ثم الإنابة إليه ضرورة لا بد منها، وهي بتوفيقه عز وجل. ثم الجهاد والدعوة إلى الله، وهي مخاصمة الناس الذين خالفوا الشر، تكون له وبه سبحانه وتعالى. ثم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. الترتيب فوق خيال البشر، لأن المخاصمة غالبا ما تكون هي السبب في فتنة من يفتن وضلال من يضل، ونسأل الله العافية. أعني أن الناس لو تركتهم وشأنهم فغالبا ما يتركوك، تتعبد لنفسك، لا يسألونك عن شيء. لكن حين تريد نشر هذا الدين ونصرته وإعلاءه في الأرض، فهنا تبدأ الخصومة، وهنا يخشى على الناس من الضلال، لأن المخاصمين أعداء الإسلام يريدون الفتك بهذا الذي يدعو إلى الله، وهذا الذي يجاهد في سبيل الله، ويفتنونه بأنواع الفتن، ويترتب على ذلك ضلال من يضل، إلا أن يثبت الله من شاء. ولذلك لا بد من التوكل على الله في شأن الثبات على الدين. فكما ذكرنا الترتيب في يعني رائع فوق تصور الإنسان. هذه الكلمات كل واحدة منها مع صغر يعني طول يعني قصر هذا الدعاء، إلا أن فيه من العلوم والأعمال والأحوال ما لا يخطر بالبال فوق ما يخطر ببال الإنسان. وحسن الترتيب الرائع الذي يعني يحصل به فهم الارتباط بين حال الإنسان وواقعه وبين الصراع الذي يجري على وجه الأرض والفتنة التي يمكن أن تقع، والإرشاد إلى أسماء الله وصفاته وإلهيته وعزته وربوبيته وحياته وإثبات الصفات يعني صفات الكمال ونفي صفات النقص. أنت الحي الذي لا يموت، نفي النقص، وإثبات العجز للبشر والإنس والجن. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. توسل الله بعزته وتوسل الله بإلهيته أن يحفظ الهدى للعبد، أن يحفظه على الهدى وأن لا يضله. ثم توسل الله بأسمائه وصفاته، أنت الحي الذي لا يموت، صفات يعني إثبات وصفات سلب. صفات سلب يعني نفي صفات النقص الذي لا يموت، صفات إثبات أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فمهما كان من أمر فهم لا يملكون هداية ولا إضلالا ولا شيئا ولم يكون ضرا. فلذلك أنا أخاصمهم بك ولك يا رب، ولا أتوكل إلا عليك في أن تثبتني على الهدى. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، دل ذلك على أن التوكل على الله منه ما بلغ الحقيقة والكمال ومنه ما نقص عن ذلك. فالناس متفاوتون في التوكل على الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه أنهم لو توكلوا على الله سبحانه وتعالى حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير. اختار النبي عليه الصلاة والسلام مثل الطير ليضرب به كما يرزق الطير، تشبيه، لأن الطير من الكائنات أو من الحيوانات التي لا تدخر أرزاقها ولا تعرف الادخار، بخلاف الإنسان دائما متعود على يحتاج إلى الادخار، بل لا يحصل له اطمئنان إلا مع الادخار. أشياء كائنات أخرى كثيرة تدخر، ويعني الطير مما لا يدخر، عشه بتاعه قد كده هو عمله على الشجرة وينام كل ليلة ولا يفكر في غد، ولو فكر في غد ربما لم ينام، ما عندوش تلاجة ولا عنده مخزن ولا حاجة خالص. حاجة عجيبة، الكائنات الأخرى بتخزن فعلا، النملة وكائنات كثيرة في بعض الحيوانات المفترسة حتى تأكل الذبيحة على إيه؟ الفريسة على مرات، وتخبيها في حتة وتدفنها وترجع تعملها تاني أو تخبيها حتى ترجع إليها. لكن الطيور ما تجيب، كل يوم تطلع الصبح تغدو خماصة وكل يوم تصبح جعانة وتعود بطانة، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فكمال التوكل يخلي الإنسان ينام مستريح جدا، ما يفكرش بكرة نهائيا. لو توكل الله حق التوكل، كمال التوكل، حقيقة التوكل، الناس كلها بتبقى مستريحة لما تكون مأمنة مستقبلها. مأمن مستقبله بإيه؟ بفلوس محوشها، أكل موجود في البيت، خزين موجود أو نحو ذلك، يبقى قاعد الآن يمكن ما يعرفش ينام لو إن هو ما عندوش حاجة من دي خالص. لكن الطيور حاجة عجيبة جدا، تنام قريرة العين تماما وكل ليلة على ذلك الحال، ما فيش ولا مرة ايه بتخبي ولا بتدخر. والله يحب ذلك سبحانه وتعالى. لو ان الناس فعلوا ذلك، لولا بني اسرائيل لم يخنز اللحم. بني اسرائيل اللي حصل لهم كان بينزل لهم السماء ارزاق من وسلوى، ولكن قالوا لا، عايزين ايه نحوش مش كده، فحوشه فانتن اللحم. لو ما كانش حصل الامر ده كان اللحم يفضل ايه، ما يقعد زي الحب كده زي القمح، ودي يقعد شهور ما يجروش حاجة. فالطعام بيفسد مع الادخار، لأن الله سبحانه وتعالى أحب إليه أن نتوكل عليه كمال التوكل كتوكل الطير، يرزقهم هذا الرزق الواسع اليومي مع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. أنواع التوكل على الله عز وجل كثيرة، تغدو خماصا، تذهب أول النهار فارغة البطون وتروح آخر النهار مليئة البطون بفضل الله سبحانه وتعالى. في السنن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت ووقيت وكفيت. هديت إذا بدأ بسم الله، ووقي كل شر إذا قال توكلت على الله، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كفي، لأنه استحضر عجز نفسه وانعدام قوته إلا بتوفيق الله، إلا بالله عز وجل. ففيه إثبات قوة للعبد لكن بالله لا بنفسه، الله الذي يوفقه، فهنا يكفيه الله سبحانه وتعالى. وكل واحدة منها مؤثرة في كل يعني الثلاثة، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع ترتيبها للثلاثة، إلا أن كل واحدة لها أثر في الإيه؟ في الثلاث نتائج. يعني بسم الله تدل على الإيه؟ أو هي سبب للإيه؟ للهداية، وكذلك سبب للوقاية، لأن الشيء اللي بدأ بسم الله فهو إيه؟ في حفظ الله سبحانه وتعالى، وكذلك سبب في الكفاية. وتوكلت على الله هداية، وتوكلت على الله سبب للوقاية وسبب للإيه؟ للكفاية. ولا حول ولا قوة إلا بالله هداية وأيضا وقاية وأيضا كفاية. فكل واحدة مناظرة لصاحبتها، نتيجة مترتبة عليها، وكل واحدة سبب للثلاثة كذلك. لو استحضر الإنسان هذه الكلمات حين يخرج من بيته لكان له حال آخر غير شأن أكثرنا ممن لو تذكر هذه الكلمة لما استحضر معانيها. فاللهم اغفر لنا يا رب. قال فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني لا سلطان لك عليه، انشغل بغيره. الشياطين توصي بعضها بعضا بالبعد عن هذا الإنسان الذي قد هداه الله سبحانه وتعالى ووقاه وكفاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الاثنين حسب نيته. ما هي أشكال الكي في الطب الحديث؟ أشكال الكي في الطب الحديث من خلال أدوات الكي دلوقتي معروفة، دلوقتي بيتم عن التسخين بالكهرباء، بس هي نار برضو انها سخنة. اللي بتؤدي إلى زيادة الحرارة كذلك، أصل في ناس بتسميها كهرباء وهي مش كهرباء، بعضها مثلا نظائر مشعة يسموها كهرباء وهي مش كهرباء، هي عبارة عن نظائر مشعة بتؤدي إلى حاجة، في بعضها بيؤدي إلى حرق. صح، شربة عسل حاجات البطنة، والكي بالنار، ما هو كل بقى ما يتعامل. نعم، هو الليزر الواحد حقيقة يعني متردد فيه، يعني هل هو فعلا بيستخدم بطريقة الحرارة؟ بس أنا مش عارف. يعني الليزر شعاع بيقطع فعلا، بيسموه كي بالليزر، لكن هو ممكن بيستخدم كمشرط، لكن أنا لا أدري، لا أحسنها جيدا. هو في أنواع من الكي دلوقتي بيسموها كي كتير، مثل مثلا الكي بالتبريد. الظاهر عندي ان الكي بالنار هو الذي ورد في الحديث، هل أسورة النحاس التي يضعها البعض في المعصم ثبت طبيا أنها تفيد علاج الألم والروماتيزم أم أنها من باب التمائم؟ عندي أنها من باب التمائم، لأن ما يذكرون أمور لا هي طبية ولا مدروسة ولا شيء، إنما أوهام يذكرونها، يقعدوا يألفوا ولا هي حاجات لا درست ولا اتعملت، وتقعد يقول لك حاجات مدروسة وهي مش مدروسة، ده مجرد كلام يطلق بلا أدلة طبية، ولذلك هو معدود مش من ضمن الطب المعروف المدروس المجرب، إنما معلوم من ضمن الطب الشعبي. هل طلب دعاء الوالدين في أمر من الدنيا يعتبر قطع في التوكل يخرج المرء من 70,000؟ الظاهر كذلك، أن الدعاء من المخلوق عموما لأنه أعلى من الوالدين الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما كانوا بيروحوا يسألوا الدعاء فكان في أمر دنيوي كان يرغبهم في الإيه؟ في تركه، في الصبر. يعمل يسكن في أبي حمص ويعمل في الإسكندرية، مسافة 50 كيلو، هل أجمع صلاة الظهر والعصر أم أصلي كلا في وقته؟ يمكنك أن تجمع، والأولى أن تصلي كلا في وقته إلا أن تحتاج إلى ذلك. طب يقول لهم ادعوا لي من غير ما يقول لهم امور دنيويه ويقصد الامور الاخرى الاخرويه، يقول للوالدين بدل ما يقول لهم ادعوا لي في امر دنيوي يقول لهم ادعوا لي في مطلقا ويقصد الامر الاخروي. طب شيخ لو كان امر دنيوي للاخره يبقى من امر الاخره. يقول على حد علمي ان القلم يجري على المرء من بعد ما يبلغ الحلم ويحاسب على ترك الصلاه من ذلك السن، فماذا يفعل مثلا بلغ في 14 ولم يلتزم ويحافظ على الصلاة إلا بعد عام أو عامين من سن البلوغ؟ هل عليه أن يعيد كل ما فاته من صلوات أم يتوب ويحافظ على الصلاة فقط؟ وفي حالة أن يكون عليه إعادتها قرأت أن تكره الصلاة بعد الفجر، فكيف يأتي بما عليه من الفجر لو أنه سيصلي مثلا مع كل فرض فرضا مما فاته؟ الصحيح في هذه المسألة أن متروك أن ترك الصلاة عمدا لا يستطيع قضائها، أنها فاتت منه إلى يوم القيامة، ولذلك لا يشرع القضاء لأن القضاء لا يجب إلى مؤمن جديد وهو مفقود، يكثر من النوافل ويحافظ فيما يأتي بعد ذلك. من يقول من العلماء بأنه يقضي ما فاته وهم الجمهور؟ يقولون يقضي ما استطاع من ذلك فورا، كلما استطاع أن يصلي وجد فرصة يقضي ويصلي ولو مع كل وقت 5 أوقات. وقضاء الفوائت عندهم من الصلوات ذوات الأسباب التي يمكن أن تصلى في وقت الكراهة ولو بعد الفجر. هل سماع القرآن أثناء المذاكرة مما يشعر بالطمأنينة حلال أم حرام؟ عملا بحديث إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بس عيب عليك تقول إن ده إيه حديث، هذه آية من كتاب الله عز وجل، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن هذا فرض في صلاة في الصلاة وفي خطبة الجمعة عند عامة أهل العلم، ولا يلزم أن كل قارئ وجدته يقرأ أترك ما عندي وأستمع. أنت تدخل المسجد فتجد فلان يقرأ فقد دخل في عموم وإيه؟ وإذا قرأ القرآن لا يلزمني أن أترك ذلك، أقرأه أنا، أصلي أنا، أسبح أنا، يعني أتدرس العلم، لا مانع، لا يمنع من ذلك، وليس هذا داخل فيه. فلذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا ده استحباب، إلا في الصلاة يبقى واجب إلا الفاتحة وفي خطبة الجمعة. فسماع القرآن أثناء المذاكرة ما ينبغي أن يكون يعني يسمعه مجرد صوت دون أن يكون منصتا منتبها له، لكن ليس بمحرم كما ذكرنا. هل مذاكرة دروس المدرسة من العلوم الدنيوية يحصل بها من الثواب ما يحصل من مذاكرة العلم الشرعي وقراءة القرآن؟ إنما يحصل ذلك لمن انتوى بذلك نية صالحة، وليست كل العلوم الدنيوية مما تصلح لهذه النيات، وليس كل من يذاكر يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن من نوى بر والديه، من نوى تعلم ما يكفيه عن سؤال الناس، يؤجر إن شاء الله. لكن شرف العلم هو أشرف العلم هو العلم بالله وبما يقرب إلى الله. هذا العلوم هذه العلوم الدنيوية إذا أراد بها خيرا ونوى مثلا نفع المسلمين دخلت في العلم النافع. لكن المقصود الأول في العلم العلم الشرعي. يقول مكتوب عندنا في كتاب المدرسة أن الفرق بين الرسول والنبي أن النبي من بعثه الله بشرع يعمل به ولا يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من بعث بشرع يعمل به وأمر بتبليغه، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. كيف ذلك؟ هل يبعث النبي لنفسه؟ ما الفرق الصحيح بينهما؟ الصحيح أن النبي أن الرسول هو نبي بعث بشرع جديد، أما أنه لا يؤمر بالتبليغ يقصدون الشرع الجديد. أما لو قصدوا أن النبي لا يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فكلام باطل، فإن الأنبياء والأولياء كل منهم مأمور بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فقاعدة صحيحة. يقول صليت سنة من سنن الرواتب وقد أخطأت في اتجاه القبلة لعدم معرفتي إياها، ثم عرفت الاتجاه الصحيح على ذلك، هل أعيد الصلاة؟ ينظر لماذا لم تصلي، لماذا أخطأت؟ أخطأت لأنك اجتهدت فأخطأت، فلا تعيد تلك الصلاة لا فرضا ولا نفلا. أخطأت لأنك تكسلت عن السؤال، دخلت كده وكسفت تسأل، رحت جاي بصلي في أي حد، صليت بغير اجتهاد، كنت سرحان جامد جدا زي ما الواحد ساعات يقوم من النوم مش منتبه أو مشغول بموضوع معين يروح جاي بصلي عكس الاتجاه، فهذا يعيد الصلاة، لأن الذي ورد فقط هو في المجتهد إذا خفيت عليه، هذا الذي لا يعيد الصلاة. أما ما كان من خطأ غير ناشئ عن الاجتهاد صلى بغير اجتهاد، كان يقدر على سؤال المسلمين في محلته فلم يسأل، فهذا صلاته باطلة. وكذا ما كان من خطأ نسيان أو خطأ غير مقصود مثل ما صلى عكس الاتجاه كما ذكرنا، لا ما ينفعش يعدله هو بيصلي. اللي من النوعية دي دخلت الجامعة لقيت واحد بيصلي كده هو في اتجاه مثلا كده الناحية دي، لا تقول له اخرج من الصلاة، الصلاة باطلة لانه تكبيرة الاحرام وقعت ايه باطلة. لان الانحراف اليسير لا يؤثر، لا بقى. ها اعمى يسأل الناس، هي المشكلة، ما هو الاعمى هيعمل ايه؟ مش هيجتهد الا بالسؤال. هل يمكن استخدام أموال ربوية في بناء سور حول أرض ملك في الصحراء مع العلم أنه سوف يهدم ولا يبنى إلا لحفظ الملكية، ولذلك يحتاج صاحب المال باستخدام أموال ربوية؟ هي الأموال ربوية بتاعته، أموال ربوية دي بتاعت فقراء المسلمين، فياخد أموال الفقراء يبني بها سور لنفسه بتاعت فقراء المسلمين اللي هم عمال الأسعار تغلى عليهم بسبب الربا، وعمالين الاكل يقل ويضيق بسبب الربا، وكل الاحوال عماله تزداد سوءا بسبب الربا وسبب المعاصي الاخرى، لكن الربا من اعظمها سمحقا للبركه. تقوم تاخد الاموال بتاعتهم دي اللي هي المفروض تنفق عليهم وترد اليهم، ياخدها هو يصرفها على مصالح نفسه؟ لا لا يجوز ذلك. اللي بيشرب القهوه بيقول هل لها اثر طبي سيء؟ الاكثار منها بلا شك قد يضر.